السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن عبد الهادي في محرره يرحمه الله: باب حكم الحدث. عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. رواه الترمذي وسموية وهذا لفظه وابن حبان والحاكم. وقال الترمذي: وقد روي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء. وقال الإمام أحمد: عطاء ثقة، رجل صالح. وقال ابن معين: اختلط، فمن سمع منه قديما فهو صحيح. وقد رواه غير عطاء عن طاووس فرفعه أيضا، ورواه عبد الله بن طاووس وغيره من الأثبات عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وهو أشبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حكم الحدث. مر بنا مرارا أن باب مرفوع، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، هو مضاف، وحكم مضاف إليه، الحدث مضاف إليه أيضا، المضاف إليه مضاف إلى المضاف إليه الثاني. لو قيل باب حكم حدث الإنسان مثلا أو المكلف، كم يتوالى من إضافة؟ باب حكم حدث الإنسان، توالى كم؟ ثلاث إضافات. ولو أضيفت رابعة ضعف الأسلوب، لأنه كلما تكثر الإضافات يضعف عند أهل العلم. يقول: باب حكم الحدث. الحكم معروف، وانقسامه إلى تكليفي ووضعي مشهور عند أهل العلم. وهنا من أي النوعين الحكم، وضعي ولا تكليفي؟ أولا نريد أن نعرف الحدث ما هو. الحدث ما هو؟ يطلق الحدث ويراد به الخارج من البدن المبطل للطهارة، وكما يطلق أيضا على خروجه، ويطلق أيضا على أثره، وهو الوصف القائم بالبدن المانع من ما اشترطت له الطهارة. فيطلق على الخارج وعلى خروج هذا الخارج، ويطلق أيضا على الوصف القائم بالبدن. وهنا في بعض الأحاديث الواردة في هذه الترجمة ما يدل على أن المراد رفع الوصف. فمثلا الحديث الأول: الطواف بالبيت صلاة. ما الذي يريد المؤلف من إراد هذا الحديث؟ هل يريد منه أن لا يصدر منه الحدث في الطواف، أو أن يرفع الأثر المترتب على هذا الحدث؟ نعم، ماذا يريد المؤلف؟ الثاني. وقل مثل هذا في الذي يليه: حديث لا يمس القرآن إلا طاهر. إذا عرفنا هذا، فالحكم الذي هو رفع الوصف القائم بالبدن حكمه واجب ولا شرط؟ شرط. والشروط من الأحكام الوضعية. وإن نازع بعضهم في بعض الإطلاق لأهل العلم الذين يدخلون الشروط والأسباب والموانع والرخص والعزائم في الأحكام الوضعية، بعضهم ينازع في كثير منها، وكثير منها ينتابها الأمران، فهي أحكام وضعية من وجه، وهي أحكام تكليفية من وجه. نعم. فمثلا الطهارة، إذا نظرنا إليها باعتبارها شرط لصحة الصلاة قلنا حكم وضعي، وإذا قلنا بوجوبها وأنها لا بد منها وأن تاركها آثم فهي حكم تكليفي من هذه الحيثية. وإذا نظرنا إلى النصاب في الزكاة، اكتمال النصاب شرط، لكن هل يمكن أن يقال عن هذا الشرط أنه حكم تكليفي؟ يعني هل يجب على الإنسان أن يسعى لتحصيل نصاب ليزكي؟ إذن هو شرط وضعي محض. نعم. وهناك ما ينتابها الأمران. فالخلاف في مثل هذا ينبغي أن يتحرر. فكثير من الشروط، يعني زوال الشمس مثلا شرط لدخول أو لصحة صلاة الظهر باعتباره وقتها. نعم، هل على الإنسان أن يسعى لتزول الشمس من أجل أن يصلي؟ لا يلزمه ذلك، قال بلزومه فهو شرط وضعي محض، وإن كان من الشروط ما يجب تحقيقه والكثير الغالب ما يجب تحقيقه. لماذا؟ لأن الواجب لا يتم إلا به، الواجب لا يتم إلا به، إذن هو واجب، فهو حكم تكليفي من هذه الحيثية. إن بعض الأخوان يقرأ في بعض مطولات كتب الأصول في مثل هذه المسألة فيشكل عليه الأمر وتلخبط. نعم، فالذين ينفون أنها أحكام وضعية، نعم، وليس معنى أحكام وضعية ما ينشر بين الناس، يعني مفهومهم العرفي عن الحكم الوضعي أنه ما سنه البشر، نعم، القوانين، هذا مفهوم العرفي، لكن هذا لا يرد على بال طالب علم، ينبغي أن لا يرد على طالب علم لأنه من أصله ممنوع، فلا يدخل في مثل هذا. باب حكم الحدث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الأول عن عطاء بن السائب، عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق، يعني الكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. نحتاج إلى أولا تقرير حكم الحديث من حيث الثبوت وعدمه، فكثير من أهل العلم يضعفه، كثير من أهل العلم يضعفه، لأن عطاء اختلط في آخر عمره، واختلف في بعض الرواة هل رووا عنه قبل الاختلاط أو بعده، ومنهم ممن يروي هذا الحديث، كما أن الحديث اختلف في رفعه ووقفه. والاستطراد في مثل هذا لا شك أنه يأخذ من الوقت ما يأخذ، لكن لا مانع من خلاصة القول في هذا أن ممن روى الحديث عن عطاء سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، وقد نص أهل العلم على أن سفيان ممن روى عنه قبل الاختلاط، ومثله شعبة، فأمنا من هذه الآفة. تبقى مسألة الرفع والوقف، هل هو مرفوع ولا موقوف؟ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، ثم قال: رواه الترمذي وسموية، هكذا ينطقها أهل الحديث كما يقولون إسحاق بن راهوية، ومثله نفطوية وسيبوية، لكن أهل العربية ينطقونها بالهاء المكسورة، سيبويه ونفطويه وراهويه، ومثلهم سمويه. وعمدة أهل الحديث حديث واهي، وأنويه من أسماء الشيطان، فلا يلتفت إلى مثل هذه العلة، بل هو اسم يتأكد من سمى به على ما وضعه. نعم، ولا شك أن مثل أئمة اللغة مثل سيبويه ونفطويه أتباعهم وأصحابهم أدرى بهم من غيرهم، وأهل اللغة لا ينطقونهم إلا بالهاء المكسورة سيبويه، والجادة واحدة. وإذا كان عمدة أهل الحديث على حديث واهي ضعيف، وهم يريدون أن ينزهوا هؤلاء العلماء من أن ينتسبوا إلى الشيطان، فإذا ضعف الحديث فلا معول عليه. رواه الترمذي وسمويه، وهذا لفظه وابن حبان والحاكم، يعني رواه إيش؟ مرفوع، يعني مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سمي مرفوعا مضافا للنبي. ثم قال: وقال الترمذي وقد روي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء. وعطاء لا بأس به إذا كانت الرواية عنه قبل الاختلاط. وهنا يتعارض الرفع مع الوقف، فإذا نظرنا إلى أقوال العلماء في هذه المسألة، مسألة تعارض الوقف مع الرفع أو مسألة تعارض الإرسال مع الاتصال، نجد أهل العلم يختلفون فيها اختلافا بينا ويذكرون فيها أقوال. فمنهم من يعتمد الرفع لأن فيه زيادة علم خفيت على الواقف والزيادة مقبولة، ومنهم من يقول المعول على الوقف على من وقفه لأنه هو المتيقن والرفع مشكوك فيه، ومنهم من ينظر إلى الأحفظ ومنهم من ينظر إلى الأكثر. ومنشأ الخلاف اختلاف أحكام الأئمة على أحاديث بعينها، على أحاديث بعينها. فمثلا حديث رفع اليدين بعد الركعتين حكم البخاري برفعه وحكم الإمام أحمد بوقفه، فالذي يقلد البخاري يحكم بالرفع ويجعله قاعدة مضطردة كما يفعله المتأخرون، والذي يقلد الإمام أحمد يجعل الوقف هو الراجح. ومنهم من ينظر إلى الكثرة، ولا شك أن الكثرة كما يقول الإمام الشافعي الجماعة أولى بالحفظ من الواحد، لها دور. ومنهم من ينظر إلى الحفظ، فإذا كان الراوي أحفظ من غيره لم يلتفت إلى غيره، والحفظ ركن من أركان قبول الرواية. لكن هل يسوغ لنا أن نحكم بقاعدة مضطردة باعتبار أن هذا الإمام حكم على حديث برفعه فنقول كل حديث يتعارض فيها الوقف مع الرفع نحكم برفعه أو بوقفه أو بكذا أو بكذا؟ لا، ليس الأمر كذلك، إنما المعول على ما ترجحه القرائن. نعم، هل في هذا الكلام سد للباب في وجوه طلاب العلم؟ إذ كثير منهم لا يعرف القرائن التي يترجح بها مثل هذا الخلاف. نعم، افترض أن راويين مثلا شعبة وسفيان يرويان الحديث عن عطاء، قال شعبة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الطواف ببيت الصلاة، فيكون من قول ابن عباس. وقال سفيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطواف ببيت الصلاة. ما إلى ما نحتاج على أن نرجح بين شعبة وسفيان؟ وكلاهما أئمة من أئمة المسلمين وجبال من جبال الحفظ والضبط والإتقان. نحتاج إلى قرائن. هل يتأهل الطالب المتوسط فضلا عن المبتدئ أن ينظر في هذه القرائن؟ لا يتأهل، إنما طالب في وقت التمرين يمشي على قاعدة مضطردة، ثم بعد ذلك إذا تأهل بعد الإكثار من هذه التمارين والإكثار من التخريج والنظر في أحكام الأئمة وتطبيق هذه الأحكام على ما يدرسه من أحاديث وما يعرضه على من هو أعلم منه في هذا الباب، حينئذ يتأهل. وإلا فالمعول على أحكام المتقدمين. نعم، المتأخرون وضعوا قواعد مضطردة منضبطة، لكن ليست هي الراجحة التي يعمل بها من تأهل لهذا العلم. حتى من وضعوا هذه القواعد إذا أرادوا التطبيق العملي خالفوها. تجب ابن حجر عنده قواعد منضبطة في نخبته وفي نكته وفي كتبه، لكن إذا أراد أن يطبق في تخريجاته وجدته قد يخرج عن هذه القواعد، لأنه تأهل للنظر في القرائن، والقواعد إنما وضعها للمبتدئين ومن في أحكامهم. المرجح بالنسبة لهذا الحديث هو الرفع. يقول قال الترمذي وقد روي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء، وعطاء رواه عنه شعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وهم ممن رووا عنه قبل الاختلاط كما نص على ذلك الأئمة. وقال الإمام أحمد عطاء ثقة ثقة، يعني لا يكفي أن يكون ثقة مرة واحدة مكرر، والمكرر عند أهل العلم على اختلافهم في ترتيب ألفاظ التعديل، فمنهم من يجعل المرتبة الأولى الصحابة كما فعل الحافظ بن حجر في التقريب، ومنهم من جعل المرتبة الأولى فلان لا يسأل عن مثله، فلان إليه المنتهى في التثبت، ثم يلي ذلك فلان ثقة من ثقة. ما كرر فيه لفظ التوثيق سواء كان بلفظه أو بمرادفه ثقة من ثقة أو ثقة من ثبت. وهل يقوم مقام هذا اللفظ المتبع لللفظ الأصلي كقولهم فلان ثقة نقة أو ثقة ثقة؟ محل البحث، يعني هل وردت في أحكامه ولم ترد يسأل عنها. فما دام عطاء ثقة ثقة ورجل صالح كما قال الإمام أحمد فسمع منه قبل الاختلاط، إذن الحديث صحيح. وقال ابن معين اختلط، فمن سمع منه قديما فهو صحيح، يعني ومن سمع منه بعد قبل الاختلاط حديثه صحيح لأنه ثقة، ومن سمع منه بعد الاختلاط حديثه مردود. نعم، ومن جهل أمره هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده يتوقف فيه حتى يوجد ما يرجح. وقد رواه غير واحد، وقد رواه غير عطاء عن طاووس فرفعه أيضا، وهذه متابعة. ورواه عبد الله بن طاووس وغيره من الأثبات عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. هذه زيادة من بعض النسخ، تكرار اللفظ ثقة من ثقة زيادة من بعض النسخ. وعلى كل حال احنا يكفينا ثقة للاحتجاج، يكفينا كلمة ثقة ولو مرة واحدة. والحديث ضعفه جمع من أهل العلم، ضعفه جمع من أهل العلم، وأقل أحواله أن يكون حسنا، أقل أحوال هذا الحديث أن يكون في دائرة الحسن. وفيه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الطواف بالبيت صلاة، يعني أنه يشبه الصلاة وليس الصلاة، لأن الصلاة تعريفها وحدها الشرعي، نعم، الأقوال والأفعال المعروفة المفتتحة والمختتمة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه حقيقتها الشرعية، وإلا فالدعاء صلاة والصلاة دعاء من حيث الحقيقة اللغوية بالمعنى الأعم. قوله إن الطواف بالبيت صلاة يعني مثل الصلاة. والمشبه، يعني إذا قلنا أن الطواف بالبيت صلاة، هل معنى هذا أننا يلزمنا أن نضيف في الحد في تعريف الصلاة لفظ يدخل الطواف؟ نعم، هذا لو كان مثلها من كل وجه لازمنا أن ندخله في الحد، لكن استثني ما استثني حتى في الحديث. وفيه أيضا أمور مستثنات معلومة من وضع الطواف نفسه الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن الطواف بالبيت صلاة، قلنا مرارا أن التشبيه لا يلزم فيه مطابقة المشبه بالمشبه به، إنما يثبت ولو من وجه. لكن مثل هذا الأسلوب بعد أن أثبت أن الطواف بالبيت صلاة ثم استثنى، هل نستطيع أن نخرج من وجوه الشبه ما لم يرد في كلام الشارع؟ نعم، لا نستطيع إلا من تصرفات الشارع، نعم، بالتخصيص. فمثلا إذا جئنا إلى شروط الصلاة، هل يلزم توافرها كلها في الطواف؟ فمثلا الإسلام والعقل والتمييز. الإسلام يجوز الطواف من الكافر؟ لا يجوز، كما أن الصلاة لا تصح من الكافر. العقل، المجنون يطوف ولا ما يطوف؟ ما يطوف كالصلاة. التمييز، غير المميز يطوف ولا ما يطوف؟ يطوف. إذن هذه من وجوه الافتراق التي ثبتت بالأدلة الشرعية. رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ومن لازم الحج الطواف، فدل على أن طواف غير المميز صحيح بخلاف صلاته، وهذه من وجوه الاختلاف. أيضا استقبال القبلة مثلا، استقبال القبلة يلزم أن يكون الطائف مستقبل القبلة؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف هكذا، جعل القبلة عن يساره، جعل الكعبة عن يساره وطاف وقال خذوا عني. إذن هذا مستثنى، الإسلام والعقل والتمييز واستقبال القبلة، النية لا بد منها لعموم حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا عبادة لا يصح إلا بنية. ستر العورة لا بد منه أولا لدخوله في الصلاة، نعم. الأمر الثاني لحديث أن لا يطوف ببيت مشرك، أن لا يحج بعد العام المشرك، وأن لا يطوف ببيت عريان، فلا بد من ستر العورة. والطهارة سواء كانت من الحدث أو من الخبث، مقتضى تشبيه الطواف بالصلاة أن الطهارة شرط، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. إذن لا نقول من مقتضى التشبيه في هذا الحديث لا يقبل الله طواف من أحدث حتى يتوضأ. هل وجد من النصوص ما يخرج هذا الشرط؟ الآن دخل شرعا، هل وجد ما يخرجه؟ نعم، هل وجد ما يخرجه؟ النبي عليه الصلاة والسلام طاف على طهارة وقال خذوا عني مناسككم، وقال بالنسبة للحائض افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا يوجد ما يخرجه. إذن الطهارة بالنسبة للطواف شرط كالصلاة، وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول الجمهور. منهم من يجعلها واجبة وليست بشرط فتجبر بدم كالحنفية، ومنهم من يشترطها. المقصود أنه لا يوجد ما يخرجها، الآن دخلت بالتشبيه فنحتاج إلى ما يخرجها، يعني هل يحفظ نص أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على غير طهارة أو أقر من طاف على غير طهارة؟ لا يوجد. إذن الأصل أنه شرط كالصلاة. فعندنا هذا الحديث، وعندنا طواف عليه الصلاة والسلام على طهارة وقال خذوا عني مناسككم، وعندنا أيضا غير أن لا تطوفي بالبيت، وهذا أقوى ما في الباب، أقوى ما في الباب، إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق. طيب، ما المراد بالنطق هنا؟ هل المراد به الذكر مع رفع الصوت، أو المراد به الكلام العادي؟ نعم، المراد به الكلام العادي، بدليل أن الصلاة فيها نطق. نعم، الصلاة فيها نطق، فيها تكبيرات الانتقال وتكبيرة الإحرام كلها نطق مع رفع الصوت. إذن النطق من مقتضى تشبيه الحديث الطواف بالصلاة أن المراد به قدر زائد على ما في الصلاة، وهو الكلام العادي. فمن تكلم أو فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، وهذا نص خاص في هذا المقام، وإلا فالأصل أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه حال المسلم في جميع أحواله أن لا ينطق إلا بخير. لكن هنا يتأكد الأمر، هنا يتأكد الأمر من قوله عليه الصلاة والسلام فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وما يؤسف له أنك تجد من قد يعصي في طوافه بالنطق وبغير النطق، بالقول والفعل، بالقول والفعل. وما أكثر ما يسأل عن من تحرش بمن أمامه أو خلفه أو نظر، أو المقصود أنه يسأل كثيرا ويترتب على ذلك أمور يعني لا تتصور أن تصدر من مسلم، فضلا عن أن تكون ممن ظاهره الخير. المقصود أن مثل هذا يهتم له، والطواف عبادة مشبهة بالصلاة فينبغي أن تحفظ، وجاء الترغيب في من طاف أسبوعا يحصيه. هل معنى هذا أنه يعد عدد الأشواط 1 ثم 2 إلى 7؟ هذا الإحصاء؟ نعم، هل هذا هو؟ ليس هذا قطعا، إنما إحصاؤه يكون بالإتيان به على الوجه المشروع. نعم، قرأ الحديث الذي يليه. وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا مرسل، وقد رواه أحمد وأبو داود في المراسيل والنسائي والدارقطني وابن حبان من رواية الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده، ورويه عن الزهري سليمان بن داود الخولاني، وقيل الصحيح أنه سليمان بن أرقم وهو متروك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وروى الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو محمد بن عمرو بن حزم، يعني لو لم يبين ويعين لاحتمل أن يقول قائل أنه عبد الله بن أبي بكر الصديق لأنه هو المشهور إذا أطلق، لكن بينه المؤلف للمبتدئين من أمثالنا، وإلا فهو لا يحتاج إلى بيان. عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا مرسل. هذا مرسل لماذا؟ لأن عبد الله بن أبي بكر يحكي قصة لم يشهدها. عبد الله بن أبي بكر يروي عن جده قصة لم يشهدها، فهو مرسل، والمراد بالإرسال هنا الانقطاع، والإرسال بمعناه العموم عدم الاتصال، وهو موجود في إطلاق كثير من أهل العلم، يطلقون المرسل ويريدون به ما لم يتصل، وقيل ما لم يتصل، وقال بأنه الأكثر لا استعمالا. أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، يقول هذا مرسل، وعرفنا وجه الإرسال فيه. والحديث مع كونه مرسل عند مالك إلا أنه متلقى بالقبول بين أهل العلم، تلقاه الأئمة بالقبول، وتلقي الأمة بالقبول مما ينجبر به المرسل عند الإمام الشافعي، مما ينجبر به المرسل. وله أيضا شواهد من حديث حكيم بن حزام وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عمر، شواهد تشهد له، فالمرجح ثبوته، المرجح ثبوته. الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعروف المقطوع به أن النبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، فمعنى هذا أنه أمر بكتابته، أمر بالكتابة، وكتب إلى هرقل، يعني أمر بالكتابة إلى هرقل. والكتابة قسم من أقسام التحمل والأداء أيضا، كتابة والمكاتبة معروفة عند أهل العلم، وثبتت بها الأحاديث مثل هذا، ووجدت بين الصحابة وبين الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلى أن قال الأئمة مثل البخاري: كتب إلي محمد بن بشار. المقصود أنها طريق معتبر من طرق الرواية. وكونه عليه الصلاة والسلام كتب، يعني أمر بالكتابة، دليل على أن حديث أبي سعيد لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، دل على أنه منسوخ. في الصحيحين اكتبوا لأبي شاه. وكتب عبد الله بن عمرو في هذا، يقول أبو هريرة: ليس أحد أكثر مني رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه يكتب ولا أكتب. فالكتابة جاء الإذن بها بعد النهي، وإن كان بعضهم يرى أن النهي لا على سبيل الإلزام، وإنما هو على سبيل الاستحباب، ومنهم من يقول أن النهي عن الكتابة لئلا تختلط بالقرآن، لكن لما أمن من اختلاطها بالقرآن أذن فيها لئلا يكتب غير القرآن مع القرآن في صحيفة واحدة، فيختلط الأمر على من يقرأ. ولا شك أن النهي عن الكتابة احتياط للقرآن من جهة، والأمر الثاني احتياط للحفظ. فالذي يكتب ويعتمد على الكتابة لا شك أنه لا يهتم بالحفظ مثل ما يهتم في حالة عدم الكتابة، وشواهد الأحوال على هذا ما تحتاج إلى بسط. إذا لم يكن معك قلم، نعم، وأعطيت رقم ولا معلومة من المعلومات ترددها وتعيدها على صاحبك حتى تحفظها. البراء لما سمع حديث الذكر بالنوم، ذكر من أذكار النوم، أعاده على النبي عليه الصلاة والسلام ليتأكد من حفظه، لكن لو كان معه قلم وحافظه وكتبه يحتاج أن يعيده؟ لا يحتاج، ثم يجعل هذه الورقة في جيبه، وهذا آخر علمه بها. ولذلك أثر الكتابة على الحفظ ظاهر، وإن كانت الكتابة نعمة من نعم الله تحفظ العلم، وحفظت لنا مدونات دواوين الإسلام كلها حفظت بالكتابة، لكن يبقى أنه على المستوى الفردي أن الكتابة على حساب الحفظ، الكتابة على حساب الحفظ. وذكرنا في مناسبات كثيرة أن الكتابة مع أن على حساب الحفظ وضعف الحفظ عند كثير من الناس وقل الحفاظ في الأمة الاعتماد كثير من الناس على الكتابة، لكنها أيضا ضبطت لنا العلم وحفظته لنا، ومع ذلك لا يمكن أن يستغنى بها عن الحفظ. نعم، من أنواع الضبط عند أهل العلم ضبط الكتاب، ويعتمد عليه وعول عليه في الرواية، بل بعضهم رجحه على الحفظ لأن الحفظ خوان. لكن يبقى أنك إذا أبعدت عن مكتبتك وكتبك تنفعك الكتب؟ إذن الحفظ لا بد منه. ثم عادت جاءت الطامة الكبرى بالطباعة، الناس يكتبون إلى عهد قريب، فلما جاءت الطباعة اعتمد الناس عليها. يعني تصور أن المحرر ما هو بيديكم ولا طبع، وعندنا درس في المحرر، ويوجد في البلد نسخ يسيرة، كل واحد منكم يبي يكتب لو نصيب اليوم 4 أحاديث 5 أحاديث 10 أحاديث. كتابة هذه الأحاديث يعني في ذهن الكاتب، هل هي مثل شخص وضع الكتاب بالدلوب وجاء شاله وجابه هنا على طول؟ نعم، فضلا عن كون بعض طلاب العلم مع الأسف الشديد يترك الكتاب في المسجد ولا يراجع، ولا مثل هذا قل أن يفلح. أقول هذه الطباعة صارت على حساب الكتابة التي من وسائل تثبيت العلم. يعني دعونا من مسألة الحفظ الذي هو الأصل، الكتابة كتابة النص مرة واحدة عن مراجعته 10 مرات، لأنها معاناة تشترك فيها الحواس. جاءت الطباعة وألغيت الكتابة، وصار لها من الأثر على طلاب العلم ما صار، حتى صار الواحد منهم يشتري الكتاب مجلد مجلدين 10 20 مجلد، وآخر علمه بهذا الكتاب وضعه في الرف، وصار عند صغار طلاب العلم مكتبات تخفى عليهم ويجهلونها، بعضهم لا يعرف ولا العناوين. وكان العلماء عندهم الكتب ليست كثيرة لكنهم يحيطون بما فيها، لما سهلت الطباعة وكثرت انتشرت الكتب كثرت المصنفات وتضخمت المكتبات. وابن خلدون يقول كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل. الطباعة لما بدأت في أول الأمر استنكرها أهل العلم لأنهم أوجسوا منها خيفة، وما خافوه وقع، فأفتى بعض علماء الأزهر بتحريم طباعة الكتب الشرعية، ثم أذنوا فيما بعد، فرضت نفسها، ما في أحد بيكتب الكتاب مطبوع، نعم، فرضت نفسها فأفتوا بالجواز، تتابع الناس عليها وصاروا يشترون الكتب، منهم من يقرأ ومنهم من لا يقرأ، تيسرت الأمور، وكل شيء يتيسر في الغالب، هذه من السنن الإلهية أنه يزهد فيه الناس، مثل الشيء المتعوب عليه، يتعب على شيء يحرص عليه. ثم عاد جاءت الآلات التي بضغطة زر تخرج لك جميع ما قيل قدامك، الحديث فيه أقوال العلماء وفي رجاله وتراجمهم وأحكامهم، تتصفح هذه الورقة، ما الذي يثبت في ذهنك منها؟ نعم، افترض أنك في سيارة تمشي في شارع وقدامك لوحات المحلات تستعرضهن وانت ماشي، وش يثبت مثل هذا؟ فالعلم يحتاج إلى معاناة، فالعلم يحتاج إلى معاناة. من تأهل وطلب العلم من وجهه وأخذه عن أهله وضاق عليه الوقت، لا مانع من أن يرجع إلى هذه الأمور التي تيسر له وتختصر له وقته، ومن يعتمد عليها يعتمد عليها طلاب علم الآن يكررون ويقررون في مجالسهم وفي منتدياتهم أن الكتاب مصيره إلى الزوال، وأنه يمكن أن يستغنى بهذه الآلات عن جميع الكتب، والإنسان بإمكانه أن يسافر في محفظة صغيرة مع المحمول ومع أشرطته ولا يحتاج إلى كتب. كل العلم يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى حفر في الذهن ليثبت، وكل واحدة تأتي بعد الأخرى نترحم على التي قبله. كان الحفظ ثم جاءت الكتابة ضعف الحفظ، ثم الكتابة قلنا أنها من خير ما يعين على الطلب ويرسخ العلم لأننا أيسنا من الحفظ، وفرضت الكتابة نفسها وأجمع العلماء عليها، جاءت الطباعة، ثم بعد ذلك جاءت هذه الآلات وما ندري بعد، حتى أنه الآن قد يطرح دخول هذه الآلات في أخص العبادات، تجعل شاشات في المحراب والإمام يقرأ من هذه الشاشة والناس يسمعون، والله المستعان. الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، إن في الكتاب الذي كتبه، هل ما ذكر هل هو جميع ما في الكتاب أو فيه يعني شيء من هذا الكتاب؟ قوله عليه الصلاة والسلام: من لا يمس القرآن إلا طاهر. فالكتاب فيه أكثر من جملة وأكثر من حكم، فيه الديات والعقول وفيه أشياء، نعم، وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. والمراد بالقرآن المحفوظ أو المتلو أو المكتوب، نعم، المكتوب هو الذي يمكن مسه، هو الذي يمكن مسه المكتوب، أما ما يقرأ إنما هو يسمع ما يمس، نعم. أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فالمقصود به المكتوب. هذا الحديث يدل على أن المحدث لا يمس القرآن حتى يتطهر ويرتفع حدثه، والمراد الطهارة من الحدث، وهذا من تعظيم كتاب الله جل وعلا، وينبغي أن يكون معظم في قلب كل مسلم، لأنه من تعظيم الله كلامه جل وعلا، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم يناجي الله جل وعلا. فتعظيم هذا الكتاب لا بد أن يكون في قلب كل مسلم. لا يمس القرآن إلا طاهر، وفي قوله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون، طاهر يعني متطهر، وهناك فرق بين طاهر متطهر وبين مطهر، نعم، بينهما فرق. إذن هل دلالة الآية مطابقة لدلالة الخبر؟ نعم، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر، يعني الكتاب المكنون هو القرآن، لا يمسه، نعم، الكتاب هو القرآن المكنون الذي مخفي، لا يمسه، لا يستطيع أن يمسه إلا المطهرون. ولذا قول جمهور أهل العلم أن الآية في الكتاب المدون في اللوح المحفوظ، وأنه لا يمسه إلا المطهرون، هم الملائكة، هم الذين طهرهم الله جل وعلا، وهم لا يقال أنهم متطهرون، لأن التطهر يقتضي سبق حدث، أما المطهر من أصله لا يقتضي سبق حدث، وفرق بين اللفظين. إذن الآية في الملائكة وهم مطهرون، فهل فيها دلالة على منع عند من يضعف هذا الحديث؟ هل هي في دلالة على منع من مس القرآن من غير طهارة؟ نعم نعم، ما فيها دلالة، يعني إذا ضعفنا الحديث لنا أن مس القرآن من غير طهارة. نعم نعم، من باب أولى. يعني شيخ الإسلام يقرر رحمه الله تعالى كما نقل عنه ابن القيم في في مدارج السالكين، يقال يستدل بهذه الآية على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر من باب أولى، لأن الأصل في المنع، الأصل المنع أنه هذا الكتاب لا يمسه إلا أولئك الذين طهرهم الله جل وعلا، فمن اتصف بوصف مخالف لما وصف به لا يمس القرآن، فالدلالة في الآية من باب بطريق الأولى. المقصود أنه يعني من خلال هذا الحديث وما فهمه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكلامه ظاهر أن القرآن لا يجوز أن يمسه المحدث، لا يمسه المحدث. نعم أيوه، هو وإن كان خبرا إلا أنه يراد به الإنشاء، يراد به الإنشاء، وهو بهذا الأسلوب أقوى من الإنشاء الصحيح، أقوى من النهي الصريح. أن لا يمس القرآن إلا طاهر، القرآن المراد به المحفوظ بين الدفتين. فهل المراد بالقرآن جميع ما حواه الدفتان بما في ذلك الجلد والأوراق البيضاء التي تكون في أوله وآخره وصفحة العنوان والفهرس، أو أن المراد به كلام الله فقط؟ نعم، واحدنا أول المصحف، خلاص خلاص، هذا نسميه كله بكامله قرآن، ومكتوب عليه القرآن الكريم، ولا يختلف أحد في هذا الإطلاق. لا يمس القرآن إلا طاهر، لو جاء شخص يبي يمس القرآن من جلده. البخاري نقل عن إبراهيم النخعي وغيره أنهم رخصوا في أن يحمل المصحف بكيسه وعلاقته التي يحمل بها، فمفهوم كلامهم أنه لا يمس من ولا من الجلد، لأنه هو القرآن، هذا كله قرآن، وهذا من باب الاحتياط لكلام الله جل وعلا، لكلام الله جل وعلا، فلا يمس على هذا القول. لكن إذا كان النهي عن مس القرآن، فهل نستطيع أن نقول هذا قرآن، ما في هذه الصفحة قرآن، بحيث لو انفصلت لها حرمة القرآن، وهذه الورقة قرآن، نعم، وهذه الورقة وما بعدها قرآن، إنما القرآن ما فيه كلام الله جل وعلا وهو المقروء المتلو، فعلى هذا نحمل المصحف من غلافه ونتصفح الفهرس ونضع أصابعنا على الفهرس سورة كذا سورة كذا، ولا مانع أن ننظر فيه أو نمس صفحة العنوان إذا خلت من القرآن. أما القرآن فهو الكلام المقروء المتلو المنزل من قبل الله جل وعلا، وما عداه هذا ليس منزل، فهارس اسم منزل. فهما قولان يعني، ويحتملهما الخبر، قولان يحتملهما الخبر، لكن أيهما أولى في الاحتياط لكتاب الله جل وعلا؟ وهل نسترسل في هذا بحيث لو جئنا بمصحف، نعم، مثل هذا، وألحق به الفهرس، فهرس إجمالي مثل هذا، ودعاء ختم القرآن، وتعريف بهذا المصحف، وفهرس تفصيلي لألفاظ القرآن، نعم، وكتاب ميسر لتجويد القرآن، وكتاب لآداب حملة القرآن، وصار مجلد كبير، هل نقول هذا كله قرآن؟ نعم لا، من حمله معه مثلها أو أكثر منه ما يقال هذا كله قرآن. فالأصل أن نحتاط لكتاب الله جل وعلا، وأهل العلم يقولون الحكم للغالب. إيش معنى الحكم للغالب؟ يعني لو جئنا بتفسير مثلا مطول وفي قرآن آيات منفصلة، تفسير ابن كثير مثلا في كل صفحتين ثلاثة أسطر أو ثلاث آيات مثلا، هل نقول أن هذا فيه قرآن لا نمسه، أو نقول الحكم للغالب؟ كما قرر أهل العلم. نقول نحمل تفسير، نعم، نحن الآن نمس تفسير ما هو القرآن. لكن إذا كان الغالب القرآن، يعني قرآن مثل هذا وفي حواشيه مفردات يسيرة، نعم، نقول الحكم للغالب فلا يجوز مسه. فمثلا تفسير ابن سعدي مثلا طبع على هامش القرآن، والقرآن مستقل، نحمله ونتصفحه بغير طهارة ولا ما نحمله؟ لا مانع أن نمس التفسير، نعم، أما أن نمس ما في جوف هذه الصفحات من كلام الله جل وعلا نكون مسسنا القرآن. طيب التفسير الجلالين، القرآن بقدر التفسير، وهذه أشكلت على طالب علم من اليمن، أشكل عليه ويديم النظر في تفسير الجلالين ويشق عليه أن يتوضأ، ويعرف أن أهل العلم يقول الحكم الغالب، فذهب يعد حروف التفسير وحروف القرآن، خرج بنتيجة. أيهما أكثر؟ فيه دليل مستند ولا بس توقع؟ لا، ويقول إلى سورة المزمل العدد واحد، ثم من المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلا، فانحلت عنده المشكلة. والحال يختلف فيما إذا طبع التفسير ممزوج بالقرآن، نعم، ممزوج يعني الكلمة وبين قوسين ومعناها بجواره، هذا يسمى ممزوج، أو طبع القرآن منفصلا منفردا فهذا يستمر حكمه حتى لو طبع مع تفسير ابن كثير. تمس القرآن واضح المعالم، كلام الله جل وعلا على هيئته في صفحاته ولو كان في تفسير ابن كثير، ولكن لك أن تمس التفسير. طيب القرآن في الجوال مثلا، في شاشة الجوال، هل لنا أن نقرأ من الجوال من غير طهارة؟ وهل مسنا للجوال مس للقرآن؟ أو نقول الحاجز كبير وكأننا حملناه في كيسه أو في علاقته كما أفتى بذلك أهل العلم؟ نعم، الشاشة التي فيها الآيات هذه حكمها حكم ورقة القرآن، وأما ما عدا ذلك من جوانبه فليظهر أنه لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. نعم، لأن الحاجز كبير، ويبقى أنه قرآن، فإذا وجد على الشاشة هو موجود، لكن إذا أغلق الجوال مثلا هل يوجد قرآن داخل الجهاز؟ يعني هل ندخل به الحمام ولا ما ندخل؟ مخزن القرآن في الجهاز، إذا كان ظاهر على الشاشة لا يجوز أن ندخل به الدورة، نعم، لكن إذا كان الجهاز مغلق أو فيه كلام غير كلام من كلام عادي، يعني ما في شيء، القرآن الآن هو في جوف الجهاز ولا انتهى؟ ارتفع عن الجهاز مو بداخل، بخلاف الشريط، يعني هذا يختلف عن الشريط، الشريط مخزن في الشريط، لكن في الجهاز يستمر ولا انتهى؟ انتهى، لو مخزن الآن هل معنى تخزينه في الجوال أنك لو فككت الجوال تجد أثر لهذا القرآن أو أثر؟ ما تجد شيء. في مسائل كثيرة تتعلق بهذا، من المحدثات فيه جاء شيء كثير مما يتعلق بالقرآن وإدخاله في الأجهزة. طيب القرآن المحفوظ في الصدر، شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى استدل على أن القرآن يمكن حمله من قبل المحدث ومس المحدث له من وراء غلاف أو من وراء حجاب كيس أو علاقة مثلا، استنبط ذلك من إيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأسه في حجر عائشة وهو يقرأ القرآن ويترجل شعره، تمسه، فجعل القرآن الذي في جوفه عليه الصلاة والسلام بمثابة القرآن المكتوب المحفوظ بكيس أو بعلاقة أو ما شابه ذلك، استنباط يعني دل على دقة متناهية من الإمام رحمه الله تعالى، ومن يلتفت لمثل هذا؟ يقول وهذا مرسل، فإذا كان القرآن لا يمسه إلا طاهر فهل يقرأه المحدث؟ يقرأه المحدث عن ظهر قلب، المحدث حدث أصغر يقرأ، نعم، يقرأ القرآن وإن كان محدثا، لأن الممنوع المس، فالقراءة ليست ممنوعة. طيب المحدث حدث أكبر لا يمنعه من القراءة إلا الجنابة، فالجنب ممنوع من قراءة القرآن. الحائض حكمها حكم الجنب عند جماهير أهل العلم، حكمها حكم الجنب عند جماهير العلماء، لا تقرأ القرآن ولا عن ظهر قلب حتى يرتفع حدثه الأكبر. ويفتى الآن، قد أفتى به من تبرأ الذمة بتقليده، أنها إذا احتاجت إلى مراجعته أو خشيت نسيانه أو كانت محتاجة إلى القراءة كونها مدرسة أو طالبة أو اختبار أو شيء من هذا، أفتوها بالجواز على ألا تمس القرآن المصحف، لها أن تقرأ عن ظهر قلب، وأفتوها بهذا. لكن من باب تعظيم هذا الكلام العظيم المنزل من قبل الله جل وعلا ينبغي أن يحتاط له، ينبغي أن يحتاط له، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال: وهذا مرسل، هذا حكم المؤلف على الخبر أنه مرسل. وعرفنا أنه جاء ما يشهد له من حديث عبد الله بن عمر وحكيم بن حزام وعثمان بن أبي العاص مما يجعله مقبولا. وقد رواه أحمد وأبو داود في المراسيل والنسائي والدارقطني وابن حبان من رواية الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده. مرسل ولا متصل؟ متصل. وراويه عن الزهري، يعني في الطريق الذي فيها الاتصال، راويه عن الزهري سليمان بن داود الخولاني وهو ثقة، لكن هذا وهم، والصحيح أنه سليمان بن أرقم وهو متروك، وهو متروك. فالحديث إنما صح بشواهده وتلقي الأمة له بالقبول. وفي الصحيحين من حديث هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وفيه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. عندك قل؟ إيه قل. وهي في الصحيح المنقول عنه؟ نعم. كيف؟ ليس في الصحيح، ليس في الصحيح، في الصحيح مثل ما هنا: ويا أهل الكتاب تعالوا، وأشكلت على كثير من الشراح. نعم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيحين البخاري ومسلم، يقول: في حديث هرقل، الإضافة هذه أهل العلم إنما يضيفون الحديث إلى مخرجه الذي يكون من مسنده، فالأصل أن يقال في حديث ابن عباس عن أبي سفيان في قصة هرقل، فهو حديث ابن عباس ومن مسند ابن عباس عن أبي سفيان في قصة هرقل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه، والقصة طويلة مفصلة في الصحيح، وأن هرقلا بحث عمن يعرف النبي عليه الصلاة والسلام معرفة تامة ليسأله عن بعض الإشكالات عنده ليستدل بها على صدقه، فوجدوا أبا سفيان هناك فاستدعاه وجعل أصحابه وراء ظهره من أجل أن لو كذب كذبوه، لأن لو جعلهم وجها لوجه لاستحيوا منه، لأن الحياء في العينين، الحياء في العينين كما يقول ابن عباس. سهل عليك أن تتصل على واحد بالتلفون وتعتذر، لكن إذا قابلته وجها لوجه يصعب عليك. سأله عن عدة أسئلة فيجيبه أبو سفيان، فوقر الإيمان في قلبه، لأن هذه أدلة قطعية تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام، ولا مندوحة لهرقل ولا غيره عن تصديقها. وجمع بطارقته وعرض عليهم في الحديث، فحاصوا حيث حمر الوحش وبحثوا عن الأبواب، وخشي على نفسه منهم، فقال له: إنما قال ذلك ليختبرهم لما سبق له من الشقاء، ونسأل الله السلامة والعافية. فآثر الدنيا على الدين، وفيه في كتابه: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. لأنه بإسلامه يسلم قومه وهو أيضا من أهل الكتاب، فإذا آمن بنبيه وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام كان ممن لهم أجران، كما في الحديث الصحيح البخاري وغيره، ثلاثة لهم أجران، ومنهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي فله أجران لو أسلم، وهو أيضا متبوع، لو أسلم لنفع الله به وآمن قومه ولم يحتاج المسلمون إلى قتالهم، لكن لما علم الله جل وعلا في نفسه وكتب عليه من الشقاوة غير ظالم له قال ما قال، ومات على نصرانيته، مات على نصرانيته، ولم يعذر بالضغط الذي أتاه من بطارقته. وهناك فرق بين أن يضغط على كافر لئلا يسلم فهذا الأصل فيه الكفر، وبين ضغط على مسلم ليقول كلمة كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن هذا الأصل فيه الإسلام وهذاك الأصل فيه الكفر. أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه في قصة طويلة وكتاب مفصل بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة ثابتة في مكاتباته عليه الصلاة والسلام، لكنها لم تحفظ في خطبه فهي في المكاتبات، وهي أيضا ثابتة في القرآن الكريم قبل كل سورة من القرآن سوى براءة، وكونه آية من سورة النمل، بعض آية من سورة النمل إجماع، وآية من كل سورة ذكرت قبلها محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف يطول بسطه، لكن الاقتداء بالقرآن الكريم يقتضي وبكتبه عليه الصلاة والسلام يقتضي أن تصدر الرسائل بالبسملة، وليس هذا من باب الاعتماد على الحديث الضعيف كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، لا، هي ثابتة اتفق الصحابة على كتابتها في القرآن على خلاف بين أهل العلم هل هي منه آية من كل سورة أو آية واحدة نزلت الفصل بين السور أو ليست بآية مطلقا، أقوال لأهل العلم وليس هذا محل بسطها، ستأتي إن شاء الله تعالى، لكن مع ذلك اتفقوا على كتابتها، فالقرآن افتتح بها والرسول عليه الصلاة والسلام يفتتح رسائله بها، كما أن القرآن افتتح بالحمد لله رب العالمين فيقتدى به في هذا. وبعض أهل النظرات القاصرة إذا ضعف عنده الخبر والضعيف لا يحتج به يقول ليش نبدأ بالبسملة، حديث ضعيف لا يعتمد عليه ولا يحتج به، يعني ما عندك من الحجج غير هذا الحديث الضعيف، ما عندك مما يقتدى به غير هذا الحديث الضعيف، حتى كتب بعضهم مع الأسف أنه كتاب في علم شرعي، كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمد لله، يعني من باب يعني من ردة فعل، بعض الناس يستعمل الأحاديث الضعيفة والواهية ويبني عليها القواعد، فمن باب ردة الفعل يقال مثل هذا الكلام، حتى قال بعضهم في الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وصححه بعضهم وضعفه الأكثر في أن من جلس في مصلاه ينتظر طلوع الشمس فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين كان له أجر عمره في رواية حجة، الحديث مضعف عند أهل العلم وصح وإن كان قابل للتصحيح عند بعضهم، وأقل أحواله أن يكون حسنا، بعضهم من باب الثورة على الاحتجاج بالأحاديث الضعيف ماذا يقول، يجلس إلى أن تنتشر الشمس مع صاحب له عملا بفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت كونه يجلس، لكن الركعتان من خلال هذا الحديث المضعف هو يثور على مثل هذا العمل ويقول لصاحبه تريد أن نمشي أو نصلي صلاة الأشراق صلاة العجائز، يا أخي أقل الأحوال كنت تصلي صلاة الضحى إذا كنت لا ترى ثبوت هذا الخبر، لكن أقول بعض ردود الأفعال توقع في مثل هذه التصرفات، فعلى الإنسان أن يتوسط في أموره كلها ولا تصير تصرفاتهم ردود أفعال، إنما تكون نظرة ثاقبة شاملة لنصوص الشريعة ومقاصدها، محتمرا لأقوال لأهل العلم وأقوالهم، فهذه سخرية بكل من صحح الخبر أو عمل به. وذكرنا مرارا أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في طريق الهجرتين برنامج يعمل به الأبرار وبرنامج آخر يعمل به المقربون من الاستيقاظ من النوم إلى مجيء النوم، برنامج مرتب، إذا استيقظ من النوم ماذا يصنع، ثم بعد ذلك إلى آخر أعماله حتى يفيد إليه النوم. وذكر عن الأبرار أنهم يصلون إذا ارتفعت الشمس ثم ينصرفون، وذكر عن المقربين أنهم إن شاءوا صلوا وإن شاءوا انصرفوا، وهذه ذكرناها أكثر من مرة. نعم. فالذي يظهر والله أعلم أن الأبرار ينصرفون إلى أعمالهم من أمور دنياهم، والمقربون هؤلاء ينصرفون إلى عبادات أخرى ويدخرون مثل هذه الصلاة حتى ترمض الفصال التي هي صلاة الأوابين. لكن شخص ما خلاص إذا خرج من المسجد لن يصلي يقول مثل هذا الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها جمعا من أصحابه، وذكر في الحديث الصحيح أنه يصبح على سلامة كل أحد منكم صدقة، فيحتاج الإنسان أن يتصدق ب360 صدقة، أو يذكر الله جل وعلا وفي كل تسبيحة صدقة إلى آخره، ويكفي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسملة شرحت في مناسبات كثيرة، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل. هذه السنة في المكاتبات أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم من فلان إلى فلان اقتداء به عليه الصلاة والسلام، وبهذا قال أكثر العلماء. ومنهم من يقول من باب احترام وتقدير من يكاتبه ويخاطبه، ومن باب التواضع يبدأ بالمكتوب إليه ويؤخر اسمه، وهذا ينسب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يكون هذا من باب التواضع. ومنهم من يقول ينظر في الكاتب والمكتوب إليه، فإن كان المكتوب إليه أكبر يقدم، وإن كان الكاتب أكبر يقدم، من باب كبر كبر. لكن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في فعله مع استحضار احترام من يكتب له بالألفاظ الحسنة والدعاء والثناء الجميل الذي لا يغتر به يجمع بين الحسنين. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم. فأنت إذا كتبت إلى شخص اكتب له، قدم اسمك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وصدر أيضا اسمه بشيء يدل على أنك ما قدمت اسمك تعاليا عليه أو ترفعا عليه، إنما من باب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. في قوله جل وعلا في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هل يقتضي هذا أن نقول من فلان بن فلان بسم الله الرحمن الرحيم إلى فلان بن فلان؟ في القرآن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بينظر إلى هذا الكلام بغض النظر عما ثبت، يقول يفصدر الكلام من سليمان من فلان بن فلان بسم الله الرحمن الرحيم إلى فلان بن فلان، هل الآية تفيد هذا؟ نعم، يعني مصدره من سليمان، يعني مثل ما تكتب على الظرف. نعم، يعني نظير هذا الظرف الذي فيه الخطاب عليه اسمك من الأصل، وتبي تكتب إلى فلان، وتبي تكتب أمام اسمك من وإلى فلان من فلان، تكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، أو صدر الكتاب الذي في داخل الظرف تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وهي أيضا تخبر عما جاء أن هذا كتاب جاءنا من سليمان، وهذا الكتاب مصدر ببسم الله الرحمن الرحيم، فليس فيه دلالة على أن الاسم يقدم على البسملة. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وهرقل لقب لكل من ملك الروم، كما أن كسرى لقب لكل من ملك الفرس، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وفرعون لمن ملك مصر قبل الإسلام، هذه ألقاب تعرف عليها وتتابع عليها. وفيه ويا أهل الكتاب كما في البخاري ويا أهل الكتاب. وأشكل مخالفة ما في هذا الكتاب لما في القرآن. نعم. قل يا أهل الكتاب تعالوا، الذي في القرآن قل يا أهل الكتاب، والذي في الصحيح ويا أهل الكتاب. نعم. لكن هذه الواو ليس المقصود منها إقحامها في الآية، وإنما المقصود منها العطف، عطف الآية على ما تقدم من كلام. كتب إليه كتابا فيه من محمد عبد الله ورسوله وفيه تجي. نعم. يعني هل الذي في البخاري وفيه ويا أهل الكتاب، أو ويا أهل الكتاب بدون وفيه؟ نعم نعم، ساق الخبر ويا أهل الكتاب. إذن اللي يشكل وفيه، لأننا لا نستطيع أن نتأول الواو وفيها وفيه. كلام أهل العلم الشراح، شراح البخاري حول هذه الواو وزيادتها في الآية وإجماعهم على أنها ليست من الآية يمكن يراجع، يعني تراجعونه. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، يعني بيننا وبينكم أنتم على إرث من نبوة، وعندكم تحريف، وعندكم ضلال، وعندكم شرك، لكن عندنا بيننا وبينكم قدر مشترك، نعم، هو الإقرار بالله جل وعلا. نأتي إلى هذا الكلام الذي نشترك فيه ثم نناقش ما وراءه، وهذا ينبغي أن يكون من أدب المناظرة. يعني إذا كان الذي تناظره تشترك معه في شيء تقدمه وتوافقه عليه، يعني لو جاءك شخص تجزم أن ما عنده من مخالفة الدافع إليها الخير، وأحيانا يكون حماس والغيرة على الدين مثلا، توافقه في جميع ما تتوافق معه فيه إلى ما أنت معه فيه سواء، تقول تدعو له، وأن ما حداك إلى هذا الأمر إنما هو الغيرة على دين الله، ولا نختلف معك في كذا ولا كذا ولا كذا، علشان إيش؟ أن تدخل إلى قلبه أولا، ثم بعد ذلك إذا دخلت إلى قلبه تملي عليه ما شئت. بعض الناس في طريقتهم في الحوار والمناظرة يبدأ بالمخالفات، الأمر الذي يختلف معه فيه، فيتصور هذا المناظر أنهم لا يشتركون في شيء، وما دام الشقة بعيدة نتفق على إيش؟ نعم، فتحصل النفرة وعدم الاتفاق. فينبغي أن يسلك مثل هذا الأسلوب وهو مجرب ونافع. يعني إذا جاءك من عنده فكر مخالف لفكرك وأداه إليه اجتهاد، أو مثلا خفاء في الاستدلال أو شيء من هذا، فترفق به وتلطف به وتثني عليه وتدعو له شريطة أن لا يغتر أحد بهذا الثناء، لأنه شخص مبتدع ثم تثني عليه أمام حضور يظن أنك توافقه على بدعته أو يظن به خير، من عظائم الأمور أن يظن بأهل الفجور خيرا، لا سيما إذا كانت بدعته عظمى، نعم، أو يخشى من تعديها إلى غيره. فإذا كان الخلاف تدخل إلى قلبه بالموافقة وبلين الكلام ثم تبسط له ما تريد، وهذه مجربة ونفعت مع كثير من الفئات. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، مدام نعترف أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق، نتفق على توحيد الربوبية، ألا نعبد إلا الله. إذن علينا أن نتفق على توحيد الألوهية، وهم من لازم توحيد الربوبية، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني ما نتخذ مخلوقين أمثالنا أرباب من دون الله، كما اتخذتم عيسى ومريم واتخذ اليهود عزير واتخذ، نعم، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ولا يلزم أن يكون هذا الرب المعبود من دون الله أن يسجد له ويصلى له ويحج له ويصام، ما يلزم، كما في حديث عدي بن حاتم، نعم، قال لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال تلك إذن عبادته، هذه عبادته. والأصل أن لا طاعة في مخلوق، أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله، فإن تولوا، فإن أعرضتم تتولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا من باب الاعتزاز بالدين والثبات عليه. وبعض الناس لا سيما إذا كان في مجتمع، في بيئة أهل تفريط، تجد لا يعتز بما عنده من التزام. وإذا كان في بيئة فيها كفار تجد لا يعتز بدينه. والله جل وعلا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعتز بدينه، دين لا مساومة عليه. قد يكون هناك ظروف يخشى فيها الإنسان على نفسه، هذه لا أحكامها، لكن يبقى أن بعض الناس من غير خشية لا يظهر دينه ولا يظهر التزامه، بل قد يظهر ما يوافقهم عليه، وهذا من المداهنة التي لا تجوز. وعن الحديث الذي يليه، نعم ارتباط الحديث بالباب، نعم، في حكم الحدث بعث النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل بالآية وهو كافر، نعم، وهرقل لا بد أن يمسها ويمس الآية من يقرأ عليه، نعم، فهل مس الآية يدخل في مس القرآن، نعم، أو لا يدخل؟ الآية ونحوها لا يدخل، لأنها آية، بعضهم يقول بعض آية، لأن ليس فيها قل، نعم، فيستثنى من ذلك بعض الآية دون الآية الكاملة. المقصود أن مثل الشيء اليسير لا يدخل في النهي. وبعض الناس من يزاول الدعوة يستشكل أحيانا ويسأل عن القرآن الذي ترجم معانيه للغات الأخرى وفيه قرآن، هل يمكن الكافر منه قرآن كامل، نعم، أو لا يمكن، نعم، هذه إن اقتضت المصلحة تأليفه لما يغلب على الظن من أنه إذا قرأ واقتنع واسلم ونفع الله به، هذا لا مانع، هذا لا مانع من تمكينه منه. أما إذا خشي من هذا الشخص أن يمتهن القرآن فهذا لا يجوز بحال، والمسألة مسألة غلبات ظن. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. هذا الحديث يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كان تدل على إيش؟ الاستمرار. وكل تدل على العموم. يذكر الله على كل أحيانه ولا يحجبه شيء، هذا مقتضى النص. بالنسبة للزوم المسلم لذكر الله جل وعلا وكونه ديدنه، هذا مطلوب، فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. والباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي غراس الجنة. جاء جبريل يقول إن إبراهيم يقول: أقرئ لمحمد عليه الصلاة والسلام، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعلى المسلم لا سيما طالب العلم ينبغي أن يكون قدوة في هذا الباب. والغفلة عن ذكر الله جل وعلا من صفات المنافقين، لا يذكرون الله إلا قليلا، فلا تكون حال المسلم فضلا عن طالب علم أن يكون مشبها للمنافقين. ولا يغفل عن الذكر إلا محروم، لأنه لا يكلف. ما الذي يضيرك أن تقول في اليوم ألاف مؤلفة من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأكبر، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم 100 مرة، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. نعم. فعلى طالب العلم أن يلازم ويحرص على ما ورد، والذكر المطلق لا يحرم نفسه منه، لأنه إذا قال الصلاة تحتاج إلى وضوء، احتاج أن أقوم وأجلس والصيام يحتاج إلى كف النفس وأنا لا. طيب الذكر، وفوائد الذكر كثيرة جدا، ذكر شيئا منها ابن القيم رحمه الله، شيء كثير ابن القيم في مقدمة الوابل الصيب، فعلينا أن نعنى بهذا الباب. سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله، وذكر الله أعم من أن يكون بقرآن وغير قرآن، لأن القرآن من أعظم، هو أعظم الأذكار على كل أحيانه، وهذا عموم يخص بما جاء عن تنزيه الله وعن تنزيه ذكره من الأماكن المستقذرة كالحشوش مثلا، محل قضاء الحاجة لا يذكر الله فيه. وأيضا من ذكر الله ما لا يذكر على ما لا يكون على كل حال كالجنابة مثلا، فلا يقرأ القرآن حال الجنابة على ما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.